قالوا لي خلاص مش هتكمل كلية حقوق معانا، طب أرجوكم مش عارف إيه، ما رفضوا تناول مكملات الحديد اللي حامل موجود أنيميا. ممنوع يا أستاذة، ممنوع، مفيش حاجة اسمها مكملات حديد، مفيش حاجة اسمها مكملات. النظام الغذائي اللي محتاج مكملات يبقى ناقص. خلاص انا ما التصلب المتعدد ده شكل من اشكال التهاب النسيج البيني، هو التهاب في النسيج البيني المخي. فبالتالي شكرا يا اميره يا حبيبتي، اشكرك، شكرا يا رمز. فده طبعا باستفاضه الكلام هيكون احلى طبعا. ليه؟ لان هو اللي ما بيحصل التهاب في النسيج البيني بيحصل ندبات، والندبات دي يعني حتت بقت متليفه، حركه بقت ايه متليفه. فبالتالي التليف ده ما يحصل في نسيج ملظلظ زي نسيج المخ بيخشن، زي ما بيحصل تليف في الكبد، فده تليف في المخ. فتليف المخ الناس بتوع اليوتيوب بسم الله ما شاء الله بيفتحوا على طول، انتوا كنتوا قاعدين فوق اليوتيوب. السلام عليكم. حلو، فهو تليف، زي تليف الرئه، زي تليف الكبد، زي تليف اللي بيحصل في القولون التقرحي. هيدا اللايف هلق او مسجل؟ لا ده مسجل. الاستاذ اللي بيسال اناس تطفي، الناس وتطفي، هذا اللايف مسجل ولا لايف؟ ده مسجل، ده مسجل، ده مسجل. جماعة اللي هيقول والدي مات نتيجة نزيف حاد في المخ، هو مش في المستشفى حضرتك؟ هو نزف وهو في المستشفى ولا نزف وهو في البيت وبياخد اسبرين وبلافكس؟ ما هو انت شكرا يا هند، صباح الخير، ازيك يا هود؟ ما هو حضرتك بقى اللي مات بنزيف في الماء في المخ ده نزف ليه؟ يعني ما هو المخ ما بينزفش، والشرايين الصغيره، شكرا يا نانو، الشرايين الصغيره صعب تفرقع، فاهم يعني؟ صعب تفرقع، مفيش حاجه اسمها الشريان يفرقع غير لو اي في مال فورميشن، يقول لك هو اصلا الشريان ده في تمدد اصلا من البدايه، ودي حاجه كونجنتال، يقول لك هو مولود بيها، هما مش لاقين ليها صرفه. يعني كلمه نزيف داخل المخ دي صعبة قوي تحصل، صعبة قوي قوي قوي قوي تحصل. لو قلنا ان كلمة نزيف داخل المخ دي ما شفناهاش كتير، نسمع على الساب اراكنويد اللي هو تحت العنكبوتية. تامر الباز اشكرك يا تامر، فاهم قصدي؟ يعني دي ما شفناهاش. فاما لقوا نزيف في المخ بقى قال لك ده بقى اللي عملوا له الكويلنج وعملوا له الكليبنج، يعني انا اخش ادور جوه بالقسطرة اشوف الشريان اللي سبب النزيف واقوم عامل له كويلنج. كويلنج يعني ايه؟ الف فيه بكره كده وازنقها، او كليبنج اقفل عليه بكليبنج. كليبنج يعني اقفل عليه بكليبس، كليبس، كليبس، فاهم؟ فاقول له طب، اقول له يا باشا طب النزيف حصل ليه؟ يقول لك اي في مال فورميشن، يعني الوريد والشريان فيهم مشكلة بنيانية، بنيتها مش مظبوطة، جدارها مش مظبوط، وسع متمدد ففرقع. لكن نزيف في المخ مطلقة ما بحبهاش، ما فهمهاش، ما فهمهاش يعني. اشكركم واهل الاردن جميعا، اشكركم، اشكركم يا جماعة. كلمة نزيف في المخ عشان خاطر بس والنبي الناس اللي بتتكلم في نزيف المخ يقولوها لي نصا، لكن ما حدش يقول لي ابويا كان عنده ضغط وجاله نزيف في المخ. يعني ما تربطهاش كده. انت برضو زي ما قلت لك انت عندك مبدا الهويس، ماشي؟ الصوره اوضح على اليوتيوب، اه مش عارف ليه الفيسبوك ماله. هل الكاميرا فارقه قوي كده للدرجه دي؟ الكاميرا بتاعت الدفعه ال14 من 15 ممكن. التبرع بالدم كويس ولا لا؟ بصراحه بص حضرتك، يعني موضوع ان انا اخرم دراعي يعني فاهم، ما بحب يعني ايه، عشان ايه يعني؟ هو انت مخلوق تتعور عادي، يعني تتعور وتنزف فاهم، وتخر دم فاهم، وترجع تجدد تاني، وترجع تجدد تاني. لا، وجع السنان يا جماعه ما ترجعش طبيب السنان، دكاتره السنان

بثور في الفم يبقى فيه بثور في المعدة على طول كده. انا دايما اقول للعيان لو بقك ملتهب من جوه اعرف ان بطنك من جوه ملتهب. فهمت حاجة ولا؟ استاذ خليل السيد، استاذ خليل السيد، استاذ خليل السيد لله اسكت. بص انا عايز اقول لكم كلمة بس صغيرة، اللي مات، اللي مات فجأة زي احمد عامر ده ما ماتش بذبحة، ده ما ماتش بذبحة، مفيش حاجة اسمها موت مفاجئ بسبب ذبحة. أنت فاهم الكلمة دي ولا لأ؟ أنا بقولها لك أهو، مفيش حاجة اسمها موت مفاجئ، موت الفجأة ده اللي هو طب ساكت مات، طب ساكت مات، دي اسمها سكتة قلبية، سكتة قلبية، القلب ده بطل فجأة. وده اللي احنا بنفسره اما يجي واحد يتعلم سي بي ار. مفيش حاجه اسمها ارتجاع صفراوي بعد ما شلت المراره، ملهاش علاقه ده، ده مفيش حاجه اسمها كده، في حاجه اسمها اكل غلط هو بيعمل لك ارتجاع مراري، ده طبيعي يحصل، لان انا قلت سبب المشكله كلها انسدادات في القناه الهضميه. من عند ال 12 ونازل، انسدادات متكرره كده. امعائك طول ما هي قاعده بتعمل كده، بصي يعني امعائك وهي نازلة كده خرطوم كده كل شوية تعمل كده وتلف على نفسها تتلوي وتتفك تاني وتتلوي. انت عارفة المرحومة سامية جمال ماتت بحاجة اسمها انترسبشن. انترسبشن يعني ايه؟ يعني لوب في الامعاء، لوب اهو خرطوم 6 متر خرطوم كده، الخرطوم ده ممسوك في منديل، الخرطوم ده لو لو لو حتة لوب وهو ماشي كده لف حوالين بعضه، لف حوالين بعضه، يعني الخرطوم وهو ماشي فيه الاكل اتسد او لف حوالين بعضه كده، المعده الامعاء دي اتسدت خلاص. سامية جمال ماتت بالانترسبشن ده، ماشي تقريبا وهي بتلف قامت دي ملفوفه قطعت. يا استاذ اللي بتسال على التصلب المتعدد اللي الاستاذ يوسف، بص يا بابا التصلب المتعدد زي اي تصلب في الجسم التهاب، والالتهاب ادى الى تليف مرتد لورا. اه يا باشا مرتد، مرتد بس يا استاذ ووتر مان عراقي حل عن دماغي بدل ما اعمل لك بلوك عشان انا زهقت منك اصلا. خلاص شكرا يا استاذ عيسى، شكرا شكرا. وظايف الكوليسترول الكورتيزول كتيره قوي يا استاذ محمد، يعني انت عارف لو انت جيت تحب تقول الكورتيزون تكتب كده قصيده في الكورتيزون، الكورتيزون ما سابش حته في جسمك غير ما اتحكم فيها، حتى نفسيتك. تخيل تخيل، حتى توزيع لون الجلد عندك الكورتيزون متدخل فيه، حتى كثافة عظم حضرتك الكورتيزون متحكم فيه، الكورتيزون بيتحكم في مستوى سكرك ومستوى تدفق الدم في الأماكن المهمة، ده كورتيزون. الكورتيزون قادر ان هو يزود ضربات قلبك ويزود قدرة قلبك الانقباضية، كورتيزون قادر ان هو يفتح قصبتك الهوائية والحويصلات والقصيبات الهوائية في 10 دقايق، ده الكورتيزون. الكورتيزون قادر ان هو يثبط عندك هوجة التهاب في كذا مستوى من الجرعات، ده الكورتيزون. فهمت حاجة؟ فالكورتيزون ده لو كانوا سابوه في وقت من الأوقات، لكن هم جم علقوا على كتفه القرع اللي بيحصل والاوستيوبروزيس اللي هو هشاشه العظام، وعلقوا عليه البريماتيور مينيبوز او انقطاع الطمس المبكر، وعلقوا عليه 600,000 مرض تاني مشاكل بس للكورتيزون، مع انه مفيش حد يعرف يلجا فيهم ان هو يبطل، ولا يتشال من الترول بتاع الطوارئ، ولا يتشال من المستشفى. يعني في الطوارئ مفيش حاجه اسمها حقنه انسولين معايا، انا دكتور في الطوارئ فمعايا انسولين انا جاهز، اي حد سكره عالي هديله لا مفيش الكلام ده. انا لو في الصحراء ما بدورش على انسولين، بدور على ادرينالين كورتيزون.

فمن ساعة ما خلاص بتبقى صاحب شنب كده انت يا باشا بتعرف تتكلم، بتعرف تقول ده او ده لا، فانت مسؤول. مش التكليف بقى الصح والغلط الثواب، لا يا باشا مش كده، ده انت لازم تكون صاحب فلسفة عشان ايمانك تخش تعرف تتكلم، ولا انت هتروح تقول له انا عملت الصح. باشا الصح والغلط المطلق مفيش حاجة اسمها كده، لازم ده يشتغل. حتى اللي بيقولك مخير ومصير، حتى انا في تسييري بختار، ها حتى في تسييري بختار، تخيل بقى. بس اشكركم على حسن الاستماع، واتمنى ما اكونش ازعجتكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اصبحوا على خير. لسه بيتكلموا في الكشف فوق هنا. اصبحوا على خير يا شوارب. لسه بيتكلموا في الكشف هنا بكم؟ ايوه، اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. الله يرضى عليك، احسنت. اصبحوا على خير.